هيا بنا يا ابن زاد الله صوته جمال قارئ وابن قارئ ومن الاخيار يحيى سمير مصطفى بكر يتلو من ايات العزيز الغفار يتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وإن إنهم لنا متبعون.

على قلب سيد الأنبياء، وقد عشنا خاشعين منصتين بإصغاء لقارئنا الشيخ يحيى سمير مصطفى بكار القارئ وابن القارئ ومن الأخيار والمقيم بالعدوى بلد الرئيس اللي يمكن تبقى بجيله كمان مشوار. اسمع سمعنا الشيخ يحيى قرأ من سورة الشعراء، وطبعا متشوقين لسيرة الأنبياء كما تشتاق لقراءة القرآن من سيرة القراء. جزئية من حياة نبي ذكر اسمه بالقرآن أكثر من 128 مرة وهو نبي الله موسى